هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. قال بعض الحكماء: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. مثل. ربك رب عطى، يد البرد على قد الغطى. مثل من أمثالنا الشعبية، يضرب للتعبير عرفانا وشكرا لله تعالى على لطفه بعباده إذا أراد ابتلاءهم، فهو سبحانه لا يبتلي عبده بضر إلا بالقدر الذي يستطيع أن يتحمله. وربك رب عطى، يد البرد على قد الغطى. علم. أمراض البرد. أمراض البرد تعبير عامي يطلق على مجموعة من الأمراض الفيروسية التي تنتشر في فصل الشتاء بسبب التغيرات التي تحدث في الجو. هذه الأمراض تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتتراوح ما بين الزكام إلى الإنفلونزا والتهاب الحنجرة والتهابات الشعب الهوائية الحادة. يعتبر الرشح والزكام أكثر هذه الأمراض انتشارا، ويتسبب عن فيروسات يصل عددها إلى نحو 200 فيروس تقريبا. تستمر أعراض الزكام غالبا نحو أسبوع، ولا يوجد حتى الآن علاج له، ولا يتحصل المصاب به على مناعة واقية، حيث أن الفيروس دائم التجدد والتحول. تتحسن حالة المريض بالراحة والإكثار من السوائل الغنية بفيتامين ميم، كما ينصح باستخدام نقط الملح أو نقط الماء الدافئ للأنف المزكوم. للوقاية من الزكام ينصح بتجنب مخالطة المصابين، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم التعرض للهواء البارد والساخن في وقت قصير. علم. فريد الأطرش. فريد الأطرش واحد من أبرز الفنانين في القرن العشرين الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ الغناء والموسيقى الشرقية. ولد بسوريا في عام 1917 لأسرة مناضلة من أمراء جبل الدروز، هاجرت في عام 1923 إلى مصر، حيث نشأ فريد وتعلم وارتقى سلم الشهرة إلى قمته. في بداية الثلاثينيات عمل عازفا ومغنيا مع بعض الفرق الفنية، إلى أن اكتشفه الموسيقار مدحت عاصم وقدمه لجمهور الإذاعة المصرية في عام 1934. في بداية الأربعينيات اتجه إلى التمثيل السينمائي، وكانت البداية بفيلمه الغنائي انتصار الشباب مع شقيقته أسمهان، والذي قدم بعده حوالي 30 فيلما. يذكر لفريد الأطرش أنه الرائد الأول في إدخال الأوبريت إلى السينما المصرية، والكورال والآلات الموسيقية الغربية إلى الموسيقى الشرقية، وفي وضع المقدمات الموسيقية الطويلة للأغنية العربية، إضافة إلى مقطوعات موسيقية خالدة وما يقرب من 500 أغنية. منح فريد الأطرش جائزة أعظم عازف عود في العالم العربي وتركيا، كما حصل على أرفع الأوسمة من الدول العربية وفرنسا، وكانت وفاته في 26 من ديسمبر من عام 1974. سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك. يا سلام على حبي. هذا أطرف حوار أو مناغشة عاطفية عرفتها الأغنية العربية، كلمات ولحنا وغناء. نستمع معا إلى جانب منها. مش ممكن أعيش من بعدك، ده خيالك جنب ليلاتي. مش ممكن أعيش من بعدك، ده خيالك جنب ليلاتي. وبقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي. إن شاء الله أنت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي. إن شاء الله أنت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي. حولع في روحي يا قلبي لا اوعي يا روحي ده واجب علي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.